القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. اسمي عبد الله بن مصباح ابن إبراهيم الإدريسي، واشتهرت باسم عبد الله النديم. لقب بخطيب الشرق ومحامي الوطن ومحيي الوطنية ولسان الثورة العرابية، وأطلق على محافله الخطابية سوق عكاظ ومعرض باريس. إنه عبد الله النديم الذي كان كما يقول عنه الدكتور علي الحديدي نموذجا عجيبا من نماذج الشخصيات في التاريخ المصري الحديث، فقد كان نسيج وحده في كل ما تميز به من سجايا لا يدانيه فيها إلا شخصيات القصص والأساطير. فماذا عن هذا الرجل المتعدد المواهب والذي كانت حياته وسيرته جزءا من حياة مصر وسيرتها؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. ولد عبد الله بن مصباح إبراهيم الإدريسي في كفر عشر من أحياء الإسكندرية الشعبية في يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة عام 1261 للهجرة، الموافق للعاشر من ديسمبر عام 1845 للميلاد. كان والده يعمل نجارا للسفن بترسانة الإسكندرية، وهو في الأصل من قرية الطيبة بمحافظة الشرقية. ولما أغلقت الترسانة بناء على فرمان من الباب العالي، افتتح والد النديم مخبزا بحي المنشية، ثم تزوج وأنجب ابنه عبد الله الذي نشأ في هذا الحي الشعبي حي المنشية، وتعلم في كتاب الحي، واستطاع بقوة ذكائه وسرعة حفظه أن يحفظ القرآن الكريم كله في سن التاسعة. ثم ألحقه والده بمدرسة جامع الشيخ إبراهيم أو الجامع الأنور عام 1855، ومما يذكر أن هذا الجامع مع الجامع الأحمدي في طنطا ومسجد دمياط كانوا يمثلون وقت ذاك مدارس دينية تسير الدراسة فيها على نمط الدراسة بالجامع الأزهر بالقاهرة، حيث يدرس الطلاب الفقه والنحو والأصول والتوحيد والعلوم اللسانية والكلامية وبقية العلوم الأزهرية. لم يتفق هذا النمط من الدراسة مع الميول الأدبية لعبد الله النديم، ولم يستهوه هناك غير شخصية الشيخ محمد العشري كما يقول الأديب السكندري نقول يوسف. وكان العشري أديبا يتذوق الشعر، فاصطحب تلميذه إلى ندوات الأدباء، وكانت تعقد في الدكاكين والمقاهي والبيوت، فيختزن النديم ما يسمع من الشعر والزجل والنوادر بقدر ما يستوعب صور الحياة الشعبية والأحياء الفقيرة حوله. ولم يعد يواظب على حلقات الدروس التي لا تشبع هوايته، وخيره والده بين العودة إلى دروس المسجد وبين تولي أمر نفسه، ولا يعيش عالة على أبيه، فخرج يلتمس الرزق متنقلا بين القرى والمدن بالقطار وعلى الأقدام، ويعاشر أهل الريف وينادم العمد والأعيان، ومن ثم لقب بالنديم. ضاق النديم بالإسكندرية فهاجر إلى القاهرة عام 1861 وسنه إذ ذاك 17 سنة، وكان حظ القاهرة من منتديات الأدب أوفى ونصيبها من الحياة الفكرية أكبر، وتعرف إلى الشيخ أحمد وهبي، وكان له مجلس يعقده في دكانه بالغورية حيث يبيع الطرابيش، يجتمع فيه الأدباء والشعراء يتناشدون ويسجعون ويتناظرون، وهيأت له الإقامة في القاهرة فرصة أخرى هي مواصلة الدراسة المعهدية الدينية واللغوية التي بدأها في الإسكندرية بالجامع الأنور، فصار يتردد على حلقات العلم بالأزهر، وكان في ذلك الوقت يعمل تلغرافيا بمكاتب التلغراف التابعة للسكة الحديد. المزيد عن شخصية عبدالله النديم الشاعر والكاتب والثائر مع الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بجامعة قناة السويس. عبدالله النديم خطيب الثورة، أقصد الثورة المصرية الأولى التي سميت بثورة عرابي. ففي النصف الثاني من القرن 19 تكالبت القوى الأجنبية والمؤامرات الداخلية على مصر، فالفرنسيون والإنجليز استولوا على قناة السويس بعد افتتاحها بفترة وجيزة، والديون التي أرهق بها إسماعيل مصر جعلت الاقتصاد المصري تحت وصاية فرنسا وبريطانيا، والجاليات الأجنبية في مصر كان لها السيادة على المواطن المصري. لذلك ثار الأحرار من أبناء مصر على الخديوي، وثار عرابي وأعوانه من أبناء الجيش، وثار الشعب المصري، وكان النديم من أبرز قادة الثورة، فقد كان يلهب الجماهير بخطبه الحماسية وبأشعاره وأسجاله. ولما فشلت الثورة نتيجة لخيانة الخديوي وتدخل الجيش الإنجليزي إلى مصر، كان النديم من ضمن الثوار الذين أدينوا وحكم عليهم أحيانا بالإعدام وبالأشغال الشاقة المؤبدة، فنفي من نفي وأعدم من أعدم، لكن النديم اختبأ بين أحبابه وسط الجماهير من الفلاحين والتجار وغير ذلك، وكان حب الشعب له جارفا، كانت له شعبية كبيرة، ولذلك لم يستطع الإنجليز ولا أعوان الإنجليز القبض عليه، بل كان يرسل مقالاته وأشعاره ومنشوراته وأسجاله فيقرأها الناس وتذيع بين الناس، ويكتبها الناس ويوزعون بعضها على البعض الآخر، وهو يتنقل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية، وينال من الجماهير كل الحب والرعاية، حتى إن بعض ضباط البوليس الوطنيين كانوا يعرفون مكانه ويقدمون له العون المالي والدعم، وكانوا يحذرونه عندما يحيق به الخطر، لكن في أخيرا قبض عليه ونفي إلى فلسطين، ثم بعد ذلك نفي إلى إسطنبول، والتقى هناك بأستاذه ومعلمه جمال الدين الأفغاني، واصطدم هناك ببعض المسؤولين، ومنهم مستشار للسلطان يسمى أبو الهدى الصيادي، كان يحاول أن يعني يورط النديم في أمور لا صلة له بها، وكان النديم يسميه أبو الضلال الصيادي، لكن النديم كان له مجالات كثيرة في مجال الصحافة، فقد أنشأ عدة صحف، وكان له آثاره الشعرية التي لا تنساها مصر، آثاره الوطنية، فهو رجل من رجال مصر الأشداء. هرب النديم وتغرب، وكل ما يقرب حنين المصر بيقرب، 9 سنين في الغربة وبيحلم بمصر الثورة، ومصر النايمة ما بتحلم، شايل على كتافه هموم الجيل ومتعذب، لا لكن عمره ما تألم. في مدرسة الحياة تلقى النديم الكثير من الدروس والخبرات كان لها أثرها في أن جعلته يعيش حياة عريضة بالرغم من كثرة ما لاقاه فيها من متاعب. وفي هذا يقول: أخذت عن العلماء وجالست الأدباء وخالطت الأمراء وداخلت الحكام وعاشرت أعيان البلاد وامتزجت برجال الصناعة والفلاحين والمهن الصغيرة وعرفت كثيرا من الغربيين واختلطت بأكابر التجار وامتزجت بلفيف من الأجناس المتباينة جنسا ووطنا ودينا واشتغلت بقراءة كتب الأديان على اختلافها والحكمة والتاريخ والأدب وتعلقت بقراءة الجرائد مدة واستخدمت في الحكومة المصرية زمنا واتجرت برهة وفلحت حينا وخدمت الأفكار بالتدريس وقتا وبالخطابة والجرائد آونة واتخذت هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد الذي وصلت إليه بعناء كساني نحول الشيخوخة في زمن بضاضة الصبا. سيرة النديم ثرية حافلة بالمواقف والفعال تستحق الكثير من الحلقات لأنها جزء أصيل من سيرة أم الدنيا، فقد اتصل بجمال الدين الأفغاني عندما قدم إلى مصر عام 1871 وأصبح من تلاميذه المقربين، كما ألف الجمعية الخيرية الإسلامية في الإسكندرية وانضم إلى جماعة مصر الفتاة مناهضا لظلم الخديوي إسماعيل وحارب التدخل الأجنبي في شؤون مصر، وكانت مجلته التبكيت والتنكيت منبره القوي الناجح. وبفضل النديم صار عرابي قوة شعبية، وأطلق عليه عرابي لقب صديق الأعز صاحب الغيرة والعزم القوي، حيث سانده كثيرا في ثورته. وفي الختام تبقى صورة النديم في أذهان المصريين شخصية أسطورية، فقد ملأ الدنيا بأدبه وقاد الرأي العام وحارب بلسانه وقلمه الملوك والسلاطين وأفزع الدول الكبرى في عزيمة وشجاعة وإيمان، وظل هكذا حتى وافته منيته بعيدا عن وطنه مصر في 10 أكتوبر عام 1896، وسار في جنازته أستاذه جمال الدين الأفغاني. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.